قال له ده أنا بقالي 3 أيام بلف. قال له أنت رحت فين؟ قال له رحت عند الجزار ما لقيتش، ورحت عند البقال ما لقيتش، ورحت عند بتاع الخضار ما لقيتش، ورحت عند مهندس استشاري أستاذ كبير ما لقيتش، ورحت عند محامي ما لقيتش. بالله عليك الراجل ده لو قعد يدور طول عمره على العلاج هيلاقيه؟ ليه مش هيلاقيه؟ لأنه بيدور في السكة الغلط، بيدور في المكان الغلط. كذلك نحن نبحث عن النصر في المكان الخطأ وبالطريقة الخطأ. وأول نقطة لا بد وأن يعيها الشباب أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. حضرتك مهما لفيت شرقت غربت، النصر من عنده وبيده سبحانه وتعالى. ينصر من يشاء، هكذا قال الله، ينصر من يشاء سبحانه جل جلاله. فلا بد وأن تتوجه القلوب إليه وتحقق الإيمان، وهي أول نقطة وأول عتبة من عتبات الحصول على نصر الله سبحانه وتعالى. إن قلبك من جوة يتوجه إلى الله عز وجل، يتوجه إلى الله بالإيمان، لأن الخير مقصور عليهم. أتوحد الله؟ قلبك من جوة لازم يتوجه إلى الله بإيه؟ بالإيمان. ليه؟ قال لأن الخير مقصور عليهم. أهل الإيمان والتقوى هم أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم منهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. أهل الإيمان والتقوى هم محل الفرج والكرم من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإيه كمان؟ قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واضح؟ أهل الإيمان هم محل نزول البركة من الله سبحانه وتعالى في حياتهم، فأكلك، في شربك، في صحتك، في عيالك، في مزاجك. مو في واحد تلاقيه سبحان الله ربنا مديله كل حاجة ومزاجه متعكنن، ليه؟ مفيش بركة في المزاج هنا، الدنيا عنده هنا أفلة. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. مشكلتهم بقى إن هم ما صدقوش الكلام ده فكذبوا، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أهل الإيمان هم محل نزول المعونة والنصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وكان حقا علينا نصر من المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون. عايزك تمسك النون دي، نون وألف بعد جند، جندنا دي إضافة. إيه الإضافة دي؟ دي إضافة تشريف وتعظيم، إن ربنا سبحانه وتعالى أضاف هؤلاء له سبحانه. وإن جندنا من هم؟ قال لهم الغالبون. والآيات كتير جدا في القرآن الكريم. فتحقيق الإيمان هو بداية خطوات نصر الله تبارك وتعالى لنا. ما فيش الحتة دي ما تدورش وما تنتظرش، لأن ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لك مش هيجاملك. طب ما احنا مؤمنين، احنا ايه؟ ها ما احنا مؤمنين. وانا بقول لحضرتك الإيمان ده لابد يكون له أثر، لأنه هو إيه الإيمان أصلا؟ عبارة عن إيه الإيمان؟ إنك أنت لما تقول لواحد أنت مؤمن، أيوة أنا مؤمن، الحمد لله الحمد لله، وأنا زيك مؤمن برضه، بس هو إيه؟ عبارة عن إيه؟ قول باللسان، ها تصديق، ها القلب من جوه يصدق اللي أنت بتقوله. ناس كتير بتقول لكن مش مصدق. ليه واحد يبقى مرتبه عالي ومنصبه عالي ومكانته عالية وحرامي ومرتشي؟ عايزك تفهمها لي. عنده كتير أموال كتير وحرامي برضه، وبيدنى وبياخد رشوة. ليه؟ لأنه مش مصدق إن في يوم آخر سيحاسبه الله على أموال الناس، ومش مصدق أن الأصل أن الأرزاق بيده سبحانه وتعالى وهي آتية لو صبر الناس. لازم تصدق، قلبك من جوه لازم يصدق. لو قلبك من جوه ما صدقش يبقى أنت سامحني يعني لسه بدري عليك قوي. قول باللسان، وإيه كمان؟ قال وتصديق بالجنان، اللي بعد كده قال وعمل بالجوارح والأركان. عايز أسألك سؤال بسيط جدا، أنت مصدق أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله؟ مصدق؟ طيب أنا مش هكذب، لكن أنا عايزك الفجر اللي جاي تبص على المساجد وتشوف اللي مصدق بالنهار كيف هو بالليل. أنت مصدق أن ربنا سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل تنزلا يليق بجلاله وكماله، يقول هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من كذا، هل من كذا؟ أيوة طبعا، ده ثابت بالأحاديث الصحيحة. طيب أنت مصدق؟ آه، بس ما بتطبقش اللي أنت مصدق. يبقى قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ذلك لما ربنا سبحانه وتعالى وعد الأمة بالنصر، وعد مين؟ وعد مين؟ وعد بتاع الفيسبوك؟ مع احترامي الجميع، حدش يزعل مني، أنا مش جاي عشان زعلك، أنا جاي أزورك في الله وأنصح نفسي بين يديكم. وعد ربنا بتاع الفيسبوك والإعجاب والشير؟ هل وعد الله سبحانه وتعالى أصحاب الصراخ على المنابر بتحفيز وتحميس الناس بما لا يستطيعه الناس؟ وعد دول؟ ما يطلع واحد يتكلم ويقول لقد أفتى 70 عالما بالجهاد والله أكبر وحي على الجهاد، وبعد الجمعة أستأذن بقى عشان ورايا، بس سلام عليكم يا جماعة روح بقى. تحفيز الناس وتحميس الناس وتهييج الناس وتنشيط الناس على الفاضي، تطلب منهم ما لا يستطيعوه، هل هو ده من أصابه وعد الله بالنصر والتمكين؟ لا، وعمر النبي ما كان كده، ولا كانت دعوة النبي كده، لما كانت دعوة النبي أن يكلف الناس بما يستطيعون عشان الناس ما تحرقش نفسها حتى لا يصاب الناس بالاكتئاب والعجز وإحساسهم بقلة الحيلة وإحساسهم أنهم مقصرين في جنب الله وفي دين الله ومش فيش أصلا حاجة في إيده. وهذا الشعور إنما انتابه لما خوطب خطابا لا يليق به ولا يستطيع تطبيقه ولا تنفيذه. ربنا وعد مين؟ الوعد الله الذين آمنوا منكم، وإيه كمان؟ الوعامل الصالحات. يبقى الوعد جاي لمين؟ لمن آمن وعمل الصالحات. ركز جدا وحاول تاخد موقف من نفسك اليوم لتطبيق ما طلب الله منك، عشان نبدأ من النهاردة ان احنا ناخد خطوة في طريق استحقاق النصر حتى لو كانت امكانياتنا ضئيلة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ركز معايا، كما استخلف الذين من قبلهم، اللي هم من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومصعب والزبير والمقداد وهذا الجيل العظيم، كما استخلف الذين من قبلهم. خلي بالك من اللي جاية، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. مش كل واحد أخذ سكة وكل واحد بيتبع فكر وكل واحد عامل نفسه منهج وكل واحد عامل نفسه خطوات ماشي فيها مع نفسه كده تمام، وللنصر جاي مش هيجي، مش هيجي إلا إذا رجعنا من جديد لتحقيق الإيمان وتحقيق المنهج قرآن وسنة. كما فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بعد كده يعبدونني لا يشركون بي شيء. كلام كتير جدا حول الآية دي، كلام كتير جدا حوالين الآية، لكن اللي أنا عايز أوصله لك أنه لا سبيل لنصر الله ولا لتمكينه ولا لإزالة الخوف الذي انتابنا يمنة ويسرة، تارة من الأعداء وتارة من المؤامرات وتارة بالأمراض والأوبئة التي ما عرفها الناس من قبل. كل ده محيط ابتلاءات الله سبحانه وتعالى ابتلانا به علشان نرجع للمنهج ده، تحقيق الإيمان وإقامة الدين الحق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضي الله لا الذي يرضينا نحن. انت عبد، انت ايه، انت عبد مش جاي تعبد ربنا على مزاجك. لابد وان يكون ايمانك كما امر هو وعبادتك كما امر هو على الوجه الذي يريده هو. وما رمضان منا ببعيد، فرق كده علينا واحنا بنعبد ربنا في رمضان، ومش هكلمك عن رمضان كرمضان، أكلك بس عن دعاء القنوت اللي بقى عبارة عن مسرح لفرد العضلات والصياح والتهليل والسجع والغنى. ها بتعمل ايه يا مولانا؟ لا ده انا بروع على الزبور. هو انت حلاق؟ ده انت امامي يا عم. هو انت اول واحد تصلي بالناس؟ فين دين ربنا اللي انت تعلمته تطبقه وانت واقف في المحراب؟ زي ما الزبون يطلب اظبطكم في شويه يا الله ونعملها مظاهره جوه الجامع. طب تحبوا دعاء ل 27 40 دقيقه و 50 دقيقه؟ يا اخي الصلاه كلها 10 دقائق هو الدعاء 40 دقيقه، بتعمل ايه فيهم؟ ان يستجاب لنا وقد اعتدينا في عبادتنا ولم نخرج العبادات بالصورة التي يريدها الله ويريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم إن تحقيق الإيمان والعمل الصالح وإن الإنسان يكون على المنهج القويم هي دي أول خطوة من خطوات نصر الله سبحانه وتعالى وتمكينه. شوف الوصف عشان نقعد استريح شوية. ها الوصف اللي ربنا وصف به جيش بدر. إيه جيش بدر ده؟ جيش بدر 313 راجل على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا يقاتلوا 1000 مقاتل في يوم بدر. السيوف اللي معاهم في غزوة بدر ضعيفة جدا، الخيول اللي معاهم ما فيش، هم فرسين. الفكرة نفسها والتخطيط نفسه ما كانش تخطيط لمعركة، ده هم كانوا رايحين يجيبوا القافلة ويرجعوا، ما فيش أكتر من كده، ما فيش. فوجئوا أن هم أمام هذا الجيش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الذلة هنا معناها الضعف، معناها يا جماعة الضعف، والضعف هذا إنما هو ضعف إيه؟ عدة، ضعف عدة، ماشي. طب ربنا نصرهم ليه؟ قال لأنهم مع الكفة التانية في أعلى درجة من درجات الإيمان. فلما يعلى الإيمان معاك وتثبت العقيدة في قلبك ويبقى علمك بربنا مظبوط ومصدق وعد ربنا ووعيده، يوم ربنا سبحانه وتعالى يعوض لك العجز اللي عندك في إمكانياتك ويقوم ينزل الملائكة تساعدك. وقد نزلت الملائكة في غزوة بدر تقاتل مع النبي وأصحابه. الملائكة دي نزلت عشان في إيمان وعمل صالح، في إيمان وعمل صالح. لكن ما فيش إيمان ولا في عمل صالح، ما فيش ملائكة تنزل، ما فيش بركة تحل، ما فيش نصر يجي، إنما تيجي الابتلاءات. علشان إيه الابتلاءات؟ عشان إيه ربنا سبحانه وتعالى يسلط علينا أخس أهل الأرض؟ عشان ايه يعني؟ عشان نتربى. عشان ايه ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا بالامراض والاوبئه لدرجه ان يغلق الحرمين الشريفين في حادثه لم تسبق لها مثيل؟ عشان ايه؟ عشان نتلم ونرجع لربنا سبحانه وتعالى. وهكذا خاطبنا سبحانه في كتابه فقال ظهر الفساد. ظهر ولا ما ظهر شيء؟ ظهر ونص. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فمطلوب مني أن أرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن أجدد إيماني به، وأن أتعرف عليه على أسمائه على صفاته، أن أدرس ما لا يسع المسلم جهله فيما يتعلق بهذا الدين. فرض عين عليك إنك تتعلم كل شيء يخص الإسلام، وإذا لم تتعلم هذا الآن فمتى تتعلم؟ متى تتعلم؟ ثم يأتي الشرط الثاني بعد تحقيق الإيمان والعمل الصالح، ألا هو إعداد العدة، وهذا ما سأشير إليه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يرزقنا توبة النصوح لا ذنب بعدها، أن يعفو عنا وعنكم، وأن ينصر هذه الأمة، وأن يردها إليه ردا جميلا. الشرط الثاني أو الأمر الثاني الذي به نحصل على النصر والتأييد والتمكين من الله سبحانه وتعالى، إعداد العدة. طبعا انت عقلك على طول راح فين؟ ها، راح على المسدس والرشاش والدبابة والطيارة، ده في الآخر خالص. ده في منظور العدة فينها؟ في الآخر خالص. ولو أردت دليلا عمليا، انظر إلى جيش الاحتلال، سترى أنه يملك معدة حديثة جدا، دقيقة جدا، قوية جدا، بس اللي قاعد عليها خايب جدا. لو جه عيل ماسك طوبة وقال له بخ، هيسيب له الدبابة ويجري. يبقى هنا العدة اللي بنقصدها لما ربنا قال وأعدوا لهم، إحنا اللي هنعد. يبقى لابد إن إحنا نكون أصلا مستعدين، نكون إحنا أصلا جاهزين، نكون بني آدم جاهز. وقد جاء هذا الشرع وهذا الدين لبناء الإنسان. خلي بالك، جاي لبناء إيه؟ الإنسان. الإنسان ده لو بنى صح يبني كل حاجة. لو الإنسان ده ما اتبناش صح واتبناله كل حاجة هيبوظها. وإذا أردت دليلا واقعيا، فانظر لمن ملك ولم يربي. عنده أراضي، وعنده عمارات، وعنده سيارات، وعنده أرصدة في البنوك، وعنده كل شيء، وعنده ولد. هو اهتم إنه يجمع له كل ده، بس ما اهتمش انه يربيه. فلما الرجل مات اللي حصل؟ الواد ضيع كل حاجة. وفي واحد، وانا والله رأيت هذه النماذج، رأيتها بعيني. وفي واحد مات، علم ابنه كويس، ربى ابنه كويس، فهم ابنه كويس، ومات ما سابلوش اي حاجة. النهاردة انا اعرفه طبيب مشهور جدا، وأعمال الخير التي يعملها أعجز عن حصرها وعده، رغم أن أبوه مات وهو مش لاقي ياكل. طب إيه بقى الإشكالية هنا؟ الإشكالية هي صناعة الإنسان. صناعة الإنسان هي أعلى مرتبة من مراتب إعداد العدة، ولذلك الإسلام تشريعاته كلها جاءت صب في الحتة دي. وكما قال أهل العلم أن الإنسان هو مركز الكون، إذا صلح الإنسان صلح الكون، وإذا فسد الإنسان فسد الكون. ما تحاولش، ما تحاولش. ولذلك الإسلام جاي بيقول لك خلي بالك وانت بتتجوز، وهو ده إعداد وبناء. خلي بالك وانت إيه؟ وانت بتتجوز ما تتجوزش أي واحدة. أتجوز مين يا رسول الله؟ ذات الدين. وخلي بالك وانت بتتجوزي ما تتجوزيش اي حد. اتجوز مين يا رسول الله؟ اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وامانته فزوجوه، الا تفعلوه تكون فتنه في الارض وفساد كبير. ان ربنا سبحانه وتعالى يكلمك ويقول لك الرحمن علم. هو خلق ولا علم؟ هو خلق وبعدين علم آدم، وبعدين وعلم آدم الأسماء كلها، بعدين أوجده وبعدين علمه، ومع ذلك يجيب لك الأول إيه؟ علم الرحمن، ها علم القرآن، ها خلق الإنسان. الإنسان الجاهل يبوظ الدنيا، هيبوظها. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم. العلم تربية، اقرأ باسم ربك الذي خلق فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعلمك يفهمك، لازم الجمجمة دي تتفتح تنور عشان تقدر تاخد قرارك وتفهم في المحيط اللي انت عايش فيه تحط خطوتك فين وتتحرك ازاي وتتعامل مع مين وازاي تتحرك في المواقف التي تطرأ على حياتك. بناء الإنسان حينما نزع الإسلام من قلوب أتباعه العصبية والجاهلية والفخر بالأحساب والفخر بالأنساب، وسوى بين الناس وخلى الناس كلها سواسية كأسنان المشت عشان يبقى الراجل عايش في الدنيا دي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه ما يحب لنفسه. وهكذا. فإذا نجحنا في إعداد هذا الإنسان علما وثقافة وعبادة ووعيا، فصدقني أن ما بعد ذلك بإذن الله رب العالمين سيكون سهلا. أسأل الله أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين. اللهم اجعلنا والسامعين هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بارك لنا في أزواجنا، رب لنا أولادنا، اعصمهم وأولاد المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، احفظ بلادنا واجعلها سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وحد صفنا وأعلي راياتنا ورد الكيد عنا، ورد الكيد عنا، واهد شبابنا، واهد شبابنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفع مقتك وغضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. استقيموا واستووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،